سنة المستحب تخبير ما بين الأصابع، ثم تأخذ حدثا اليمين، ثم تأخذ حدثا من الماء اليمين، تجعل يعني بعض الماء اليمين، فتجعل بعضه في فمك وبعضه في أنفك، ثم تستنفذ إليه بيوسف. نعم. فقل بسم الله. بسم الله يعني تقول بسم الله، ثم تغسل اليمين كفين ثلاث مرات، ثم تاخذ حدات اليمين فتتمرمر بها وتستنشق بيوسف. المضمره والاستنشاق من كف واحده. المضمره والاستنشاق ايه؟ من كف واحده، يعني تاخذ ماء وبعض تدخله في الفم والبعض الاخر ايه؟ تستنشقه بالفم، ثم تستنشق ايه؟ بيوسف. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من وجود الماء في دمه، فالله سبحانه وتعالى يسقط هذا الامر عنه عن صحه القول، كما قلنا الطبيعه كلها مبنيه على على استطاعه ورفع الحرج. يعني اذا وجدت المشقه في جانب وجدت الشريعه اسقطت الحكم عن فحص المشقه، تمام؟ فتدخل الحدث بيمينك في فمك وبعضه في انفك وتستنتج اليه ثلاث مرات، ثم تاخذ حدثا من كفيك اليمين والمسلوب وتغسل بهما ايه؟ وجهك ثلاث مرات، ثم تاخذ حدثا اليمين وتعمل ايه؟ تخلي بها الكتلون قبل كده، تحتاج الى اردت ان تغسل هذه السنه ان تعمل ايه؟ رب لك وتخلي بحياتك الوجود. طبعا الكفايه ان شاء الله من المراه بعد ما يعني كده تدخل مش خلاص خلاص لأن الأربعة بل الناس يا جماعة من أهل العلم على أنه تحقق اللحية إلا أصحاب الأعراض، إلا أصحاب الأعراض، أصحاب الأعراض مختلفون في بعض الناس عضو من الخارج وفي ناس عضو من الداخل، العضو الخارجي ممكن يكون في عمل يعني أصحاب العمل يشهدون ألا يعطي الحياة، بعد ما كل من هذا فاتقوا الله ما استطعت أن تستقل في هذا ربك سبحانه وتعالى وساعد الله عز وجل منه. هل أنت بالفعل في ضرورة ولا أنت بعد؟ يعني قد يجاهد الإنسان نفسه على أن يعمل بها هتلاقي مشاكل من هنا حتى يقول لك أنا أحكي لك عليه بالكلام ده. هذا إذا كان الله عز وجل يعلم منك صدقك يعرفك ربك، لكن إذا كنت يعني تستطيع أن تعطي رجالك ثم تقصر في ذلك فالله عز وجل يحاسبك عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ربي اولا بمحض الحياه. والاحكام احنا قلت اجماع رب العلم على حرمه حق اللحيه. اجماع رب العلم على حرمه حق اللحيه، طبعا نقول اجماع يعني دخل الائمه الاربعه فيهم ومن سواهم. والعضو الداخلي يعني كان يكون رجل متزوج امراه شديده شويه. فطبعا يقول مش رب ده انا ها؟ انا عارف ان لينا مشاكل في الحياه. فالعضو الداخلي ده لو ربنا دامك يبقى الله فانت تستطيع ان تهدي الموارد وتتقي الله عز وجل فيها وتضرب ربنا وتربيها الى احنا قلنا ايه؟ هنا كان في تغليب ايه؟ بعد ما تقلل الرحله تغسل ايه؟ ذراعك اليمنى، ذراعك اليمنى منين فين؟ من افراد الاصابع الى النخل الى ايه؟ النخل ثلاث مرات ثم اليسرى ثلاث مرات ثم تاخذ حدثنا من الماء اليمين تنشرها وتمسح بهما من مقدم راسها الى القطر القطر الى العظيم. ها؟ حديث من عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيديه من مقدم راسها حتى اسال الى قفاه ثم رددنا من المقطوع الى ايه؟ الى مقدم راسها كذا تمسح المرتد الى حيث بدات ثم تدخل السباحتين في الايه؟ في الاذنين وتمسح بالامامين خارج الايه؟ الاذنين، يعني لا تاخذ ماء جديدا للاذنين انما بفضل ماء راسها بفضل ماء راسها. بعد ذلك تغسل بدنك اليمنى وبدنك اليسرى، وانت تغسل بدنك اليمنى تخلي بمصابع اليسرى. حديث المصور بن شداد ان النبي صلى الله عليه وسلم راه المصور بن شداد يخلي اصابع قدميه بمصابع اليسرى. ايه؟ طبعا هذا كله كما قلنا هذا الباب الاكمل على أن الإمام لا يجوز. نقله أحمد وابن حجر في الموالد وابن عبد البر في التمهيد والحافظ أبو بكر بن عربي في كتاب القرآن. نقل الإجماع أهل العلم على أن الإمام نجس. طيب بعض الناس يسأل، طيب أنا مثلا لسة تكون ضعيفة، فإذا تمضمض أو حصل شيء نزل معه الدم، فهذا يفسد الوضوء؟ نقول لا علاقة في النجاسة وإيه؟ النجاسة شيء ونقدر شهر. مثلا المرأة التي توضأت وبات صبيها على حجرها، هل انتهى وضوءها؟ لا، لما انتهى أن تطهر الثوب فقط. أصابك دور ولد مثلا على يده على ذراعه، هل انتهى وضوءه؟ لا، إنما يجب أن تطهر الحيطة التي أصابته النجاسة. من جملة الأشياء التي ليست ناقضة للوضوء مسح المرأة. مسح المرأة ليس بناقض للوضوء، مسح المرأة ليس بناقض للوضوء. وهذه مسألة مختلفة في فقه أهل العلم، من الواضح أن مسح المرأة لا ليس بناقض للوضوء. وأما قول الله عز وجل أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالمراد بذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال المسح واللمس والنكاح بمعنى واحد وهو الجماع، لكن الله يكني ما شاء المشاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى كره يسمي الجماع مسا، والا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل عائشه رضي الله عنها ويمس عائشه رضي الله عنها ولا تتصال من اجل ان يمكن الوضوء الجديد، يعني ما تخش ثاني. ولذلك مس المراه ليس بناء الوضوء، لكن مس المراه الاجنبيه، مس المراه الاجنبيه، مس المحال ما شاء ان تسلم على امي على خالتك على عمتك على المحال، يعني والمحال كن اللواتي يحرمن عليك، لا يحل لك ان تتزوج بهن ابدا. اما بقيه النساء فلا يحل لك ان تمس المراه، لا يحل لك ان تمس المراه، يعني في مثلا المراه تسلم عليك، ما يحل لك ان تسلم عليك على غير ذلك. وقد البخاري من حديث ابن عباس في قصه بايعه في قصه النساء اللواتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم في البيع، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بايع الرجال ثم جاءت المراه تبايع عن النساء، وبايعت النساء ويبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت المراه من يدها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اني لا اصافح النساء، اما اني ايه؟ لا اصافح النساء. وقالت عائشه رضي الله عنها ما مست يد رسول الله يد امراه قط. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي احسنه جماعه من اهل العلم اخذ الطبراني وغيره قال لان يقعن احدكم بمخياط في راسه خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. مجرد ان المراه سلم عليها سلم عليها من فحش ومن بكل اسف الغيره هذه من شيمه الرجال، حاجة اسمها الغيرة. ولذلك أنا تتجه مثلا النصارى واليهود لا غيرة عندهم، ليه؟ يأكلون لحم الخنزير، ومن صفة الخنزير ألا غيرة له، الحيوان الوحيد، الحيوان الوحيد الذي خلقه الله عز وجل ليس عنده غيرة مين؟ الخنزير. ولذلك الذي يأكله يتطاوع بطاوعه، يعني القرد هذا عنده غيرة وهو أول من سلم الرجل. البخاري من حديث عامر بن ميمون وعامر بن ميمون هذا من المقرنين هذا تجاريتها الاسلام يقول كنت في بصر فرايت طفلا عجوزا، رايت ايه؟ طفلا عجوزا ينام وعلى ذراعه كن اللي هي من زوج، وكانت الطفل هذه شابه، قال فجاء طفل شاب فغمد اليه، يعني عبد الله اليه، عشان كده كنت بقول لك طلعت بالليل، يعني ايه؟ يعني عامل حاجه غلط. فغمز القرد الشاب اللي كنت فانسدت من بين يدي ايه؟ القرد العجوز فجمعها، ثم جاءت القرده كانها لم تدع شيء، فلما ارتمت في ذراع القرد الكبير شمها، فلما شمها عامل انها زلت، فصار يولد، صار القرد ايه؟ يولد، فاجتمع القرد فشموها، فعاد من جمعة سعد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غير سعد؟ والله لا أغير من سعد، والله أغير مني. لذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الله عز وجل يرى. ولذلك الإنسان يعرف أن يكون مثلا معاه شكر ومشيين وهكذا صاحبه أو حد قريب ويسلم الناس سلم عن عين سلم عن ذلك زي أخوه يا رجل. طيب أنت لما في شيء وأنت المحارم في شيء آخر ما يصحش أبدا أن أنا أدعي المرأة أنت بس يا رجل لا تحب له ما ينفعش الغيرة دي وإحنا محتاجين مسألة الغيرة الدفاع الفنية طبعا ناهيك عما يفرق به الرجل في مسألة في أحكام النكاح فنؤمن عن الله إلى معاملة الرجل مع امرأة وأن الله عز وجل سيحاسبه على إثم امرأة. الشاهد من الكلام مثل امرأة الأجنبية لا تحل لا يجوز، لكن إن فعلها يعني إذا مست يده كذا امرأة أجنبية فوضوءك كما هو ليس بماثل للوضوء. هناك أشياء أيضا من مناطق الوضوء، منها أكل أكل الجنب، أكل لحم الجمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. طبعا القصة اللي محفوظة مع الحديث قصة باطلة، من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان أكل لحم جمل وبعدين واحد من الصحابة أخذ ذبيحة فأقيمت الصلاة فاستحيا أن يتوضأ فأراد أن يدخل في الصلاة، فقال النبي عشان يعني ما يسيبوش من أكل لحم طبعا كمان بطل، هذا فيه تهمة للصحابة. وهل يظن الصحابة أن يصلي أحدهم من غير وضوء؟ لا والله لا يصح وما يظن، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. فقيل: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ. ولذلك من أكل لحم جزور فليتوضأ، فإن أكل لحم جزور من غلط الوضوء. طب الدهن هل لا يكثر في ذلك؟ نعم، الدهن تابع المسمى لله، تابع المسمى لله. هذه جملة الأمور المتعلقة بالنواقض الوضوء. بالنسبة لمس الذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وعند الحديث الاخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نفسه ذكره وفي الصلاه قال انه جمعه منه، فاختلف اهل العلم، فمنهم من قال الوضوء من نفس الذكر على كل حال، ومنهم من قال بل عند الشهوه، ومنهم من قال المستحب ولا بلا شك في ذلك. فالمستحب لمن نفسه ذكره ان يعيد الوضوء، مستحب وليس بواجب وليس بواجب. هناك اشياء تخرج من الظهر وهناك اشياء تخرج من الموت. أراد أن يخرج منه المني والمادي والوجه، المني والمادي والوجه، والمرض يخرج منها المني والمادي والوجه ودم الحيض ودم الاستحارة ودم النفاس والإفرازات. هذه الأشياء تخرج منه من حوض الموت. أما بالنسبة للرجل فالمني مختلف فيه بين أهل العلم، وأن رجلا جمع امرأة في ثيابه فأصابه شيء من المني أو من مني امرأة وقع على ثيابه على هدومه، هل يصح أن يصلي هذا الرجل بثيابه التي أصابها المني؟ ها؟ مختلف بين أهل العلم والراجح نعم، لأن المني ليس بنفس، المني ليس بنفس. والذي قال طهارة المني الشافعي واحمد وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه المني ليس بنفس لادله، يعني ادله كثيره من اقلها ان عائشه رضي الله عنها ما كانت تمسح المنية يعني احيانا ما كانت تغسله انما كانت تفوه، والفرق دل على ان المكان ليس ما اكتفت بالفرق. الشاهد المني ليس، لكن طبعا يستحب لك ان تزيله وان تتزين وان تصلي، ان تتزين وان تصلي. المني ليس بالنفس. طيب نزلت من فرجه، هذا اسمها ايش؟ اسمها مادي، والمادي نجس، المادي هذا نجس. فإذا صار الثوب مادي النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليه المغيرة بن شعبة يسأل رسول الله قال اغسل مباديرك. الإنسان إذا صار مادي ماذا يصنع؟ يلزمه أن يغسل مباديرك وأن يغسل الموضع الذي صار إيه؟ المادي. الوادي ما هو الوادي؟ الوادي ماء ثقيل غليظ أبيض ينزل تارة بعد الثوب، أحيانا أنت تتبول تحس القطرة فيها سخونية بتنزل الآن البول، هذا ليش مع بعض الناس بعض الناس ما يشربش معاه، هذا اسمه إيه؟ الوجه. والوجه هذا أيضا نجس الدم بأن أن تغسل ماذا تقرا كمان، لكن هذا لا يلزم منه إيه؟ الغسل تغتسل لا يلزم منه أن إنما كان يلزم الغسل من هو المني فقط، المني فقط أو الجماع وغير المني. أما بالنسبة للمرأة فالمرأة تأخذ منها كما يأخذ من الرجل كما ذكرنا، هناك أربع أشياء تنتهي المرأة بهن: دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة والإفرازات. دم الحيض الذي يخرج من المرأة يخرج على سبيل الصحيح، المرأة الصحيحة التي لم تيأس من الحيض لها عادة شهرية، العادة الشهرية تكون أربعة أيام خمسة أيام ست أيام أحيانا تصل إلى بعض الناس إلى عشرة أيام. دم الحيض هذا دم أحمر يميل إلى السمرة، أحمر دافئ، أحمر إيه؟ دافئ غليظ له رائحة مندية، دي علامات إيه؟ دم الحيض. ودم الحيض أحمر غليظ مائل إلى السمرة ورائحة مندية. إذا نزلت على المرأة الحيض امتنعت عن الصلاة وعن الصيام وعن الجماع، امتنعت عنها فلا يجب لها أن تفعل شيئا من ذلك. طب كيف تعرف المرأة أنها حاضر وكيف تعرف أنها فارغة من الحيض؟ الحيض بالبدايه دفع من الدم على وجهين في النساء. بعض النسوة يعرفن إقبال الحيض بدفع من الدم، تحس المرأة إيه؟ إن في بعض الدم دفع وهو رحيق. فإذا حصل هذا المرأة عرفت أنها بدأت في فترة الحيض. أو بعض النسوة ما ينزل عليها الدمعة لكن ينزل عليها إيه؟ الصفرة والبلغة، تحس إن في سالب ماء إلى الصفرة والبلغة مش عارف مش دم أحمر غليظ كما هو، إنما بداية يكون إيه؟ دم ماء إلى الصفارة. فإذا رأت المرأة هذا فهذا دليل على أنها بدأت فترة الحيض. بتبلغ إذا كانت عادة المرأة ستة أيام تقعد ستة أيام، إذا كانت المرأة عادة ستة أيام فأحيانا تحيض المرأة أول يوم وينزل الدم ثاني يوم، وبعد كده الدم يتوقف في اليوم الثالث والرابع، وبعدين ينزل في اليوم الخامس والسادس. طب اليوم الثالث والرابع هل يقول لها أن تصلي به؟ لا، هذا يسميه عيد، يسمي له العيد فترة التدبير، فترة الايه؟ التدبير، يعني نفس الأول مع الآخر تصل الايه؟ اللي في النص. كيف تعرف المرأة أنها بدأت من الحيض؟ بدون الخمول، الخوف، أو الحاجة اسمها ايه؟ الخوف، ايه الخوف؟ المرأة بتدخل قطنة في مكان الدم، إذا دخلت قطنة في مكان الدم وخرجته لم تجد هذا الدم فقد طهرت المرأة. هذه أول علامة. العلامة الثانية القصة البيضاء. إيه القصة البيضاء؟ بعد الحيض ينزل السائل الأبيض من فرج المرأة، إذا نزل هذا السائل الأبيض من فرج المرأة فقد طهرت، أو ترى الصفرة والبلغة بعد الحيض. فإذا رأت المرأة في آخر يوم الصفرة والبلغة يعني الدم هو ماء الصفاء فقد طهرت المرأة. يعني ثلاثة أشياء، إما الوقوف وإما القصة البيضاء وإما الصفرة والبلغة. لذلك أقول الصفرة والبلغة قبل الحيض من الحيض وبعد الحيض من الطهر، هذا اسمه إيه؟ الحيض. طيب بالنسبة للاستحارة، ما هي الاستحارة؟ الاستحارة عرق انقطع قريب من رحم المرأة وفرجها. بحث كثير بالنساء في الرقيق وهذا من الشروط المعتاده اللي هو في تنظيم الحمل. الشريط المعتاد هذا بيحط في جدار الرحم واحيانا يحدث خرش او جرح فينزل بعد ذلك الدم. الاستحاضه باجماع اهل العلم لا تسمى شيء. يعني المرأة المستحاضة والدين على دم الاستحاضة تصلي وتصوم ويجامعها زوجها. حتى سئل ابن عباس رضي الله عنهما لما أخذ ذلك أن بشدة الإسلام الصحيح عن أكلمه. قال سئل ابن عباس رضي الله عنه المرأة المستحاضة هل الرجال تجامع؟ قال نعم ولو كان الدم يسيل على فخذيه. ولو كان الدم يسيل على فخذيه. إذا الاستحاضة ليست بشيء. طيب المرأة الموضعية وهذا دم الاستحاضة عليه هل يلزمها في عين الجمهور؟ الجمهور نعم يقولون يلزمها. والراجح قول اهل العلم انه لا يلزم على المرأة ان تعيد الوضوء. لا يلزم على المرأة في عين الجمهور من مجرد ايه؟ الاستحاضة. اما النفاس فالنفاس هو الحيض. النفاس هو الحيض. دم النفاس هو دم الحيض. الا احنا قلنا يعني يكون هذا ليس هناك على الزام احنا قلنا ايه؟ لا علاقه بين كون الشيء نجس وانه يطلب لا علاقه تمام؟ النفاس دم الحيض يمتنع نزوله عند حمله قد يروح عند الحيض. الله عز وجل يجمع هذا الدم دم الحيض ويطيبه ويجعل هذا الدم يمر في عرقه ويطيبه ربنا سبحانه وتعالى ويشربه الى بلاد تنقل منه الجنين. فاذا نزل الجنين انقطع هذا العرق وسال الدم. يبقى الاصل الحقيقي دم النفاس عباره عن ايه؟ عباره عن دم الحيض الا ان الله عز وجل حوله الى بلاد الجنين. إذا نزل هذا النفاس النزل كان تنفس في المرأة هذا ليس عندنا حديث. حديث أم عقيل كانت المفسدة تنفس على عهد رسول الله 40 يوما هذا كان الغالب. يعني المرأة في البلاد الحارة بتكفي فترة النفاس وفي البلاد الشديدة الدرجة فترة النفاس دي بتقل لها علاقة بإيه؟ بالأحشاء. أحيانا المرأة تدرس 15 يوما وبعد 15 يوما تطهر. ما هي علامة الطهر بالنسبة للنفاس؟ ها؟ هي علامة الطهر بالنسبة للحيض. احنا قلنا النفاس حيض ولا لا؟ الذكور خاصة بالرواق وليس له حد يعني ليس له ممكن يكون 15 يوم 20 يوم 30 يوم 40 يوم ممكن تتعاشر 40 لكن الغالب بالنسبة ينقصنا 40 يوم الغالب. وبعض النساء حقا يعني من 15 يوم بعدهم ولذلك لما بنعمل لما نستخرج هذا بنسبة هل وضعت الوضع قبل ذلك؟ ان قالت نعم وضعت قبل ذلك ولذلك الوضع نفاس نفست كم يوم؟ فتقول والله نفست 20 يوم. هنقول لك الغالب ان هذا النفاس كذلك سيكون 20 يوم. ما كانش ما وضعتش قبل كده قلنا هل الاخوه قلنا نعم يا اخوان وضعنا وضعنا كم فنعرف ايه بقرينات هذه الدنيا. في اشكال في المسائل هذه خلاص كده ان شاء الله من الغد سنبدا في جمله الاحكام الكافي و طبعا معلم هو الزوج وبعدين يعمل ايه؟ تفضل طبيعي الزواج معلم هو ان شاء الله. لكن سنكمل الغد ان شاء الله كيف نعامل الرجل الواحد نشوف مين سبب المشاكل في البيت. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. بس. ما يقدرش يقول لي أنت صح؟ لم أهل العلم بدأوا يقولون هذا من الحكمة، لكن هي لم تقرأ لأجل الاعتبار، لكن الحكم اما ان يكون معاناه واما ان يكون مجهول العلم لانه صلى الله على حال الكفر. ليه؟ لان الله امر. طب ما هي الحكمه؟ الله اعلم. فالاحكام كما

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا تقضى عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آمين، وإسرافنا في أمرنا، آمين، وثبت أقدامنا، آمين، وانصرنا على القوم الكافرين، آمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، آمين. اللهم احقن دماء المسلمين، آمين. اللهم احقن دماء المسلمين، آمين. اللهم احقن دماء المسلمين، آمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، آمين. اللهم ارفع البلاء عن المسلمين، آمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، آمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، آمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، آمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، آمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم الأرض، آمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، آمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، آمين. وبمعافاتك من عقوبتك، آمين. ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، آمين. وزكها أنت خير من زكاها، آمين. أنت وليها ومولاها، آمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، آمين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، آمين. ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، آمين. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، آمين. اللهم إنا نسألك القصد في الغنى والفقر، آمين. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، آمين. ونسألك قرة عين لا تنقطع، آمين. ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، آمين. اللهم إنا نسألك برد العيش بعد الموت، آمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، آمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، آمين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، آمين. والشوق إلى لقائك، آمين. في غير ضراء مضرة، آمين. ولا فتنة مضلة، آمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، آمين. واجعلنا هداة مهتدين، آمين. لا ضالين ولا مضلين، آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.